الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول عبارة إلا رسول الله، ويقصد بها الدفاع عنه عن المستهزئين به؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من أصول الإسلام وجوب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتيناه من قوة وقدرة، فيجب على كل من يؤمن به أن يدافع عنه، وأن يدافع عن دينه وشريعته، وأن يدافع عن سنته، وأن يقف في وجه كل من أراد النيل من الدين أو الشريعة أو من ذاته وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الدفاع عنه من قضايا الإيمان العظيمة، وهذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن توقيره، ومن محبته، ومن احترامه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فويل لمن وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين، والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب على كل مسلم أن يرفع راية الجهاد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة والسلف الصالح لا يرضون بأن يقع أحد في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من توقيره وتعزيره. يقول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، قال ونصروه، مع أن الله عز وجل قد تولى الدفاع عنه بقوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكننا نريد أن ننال شرف الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يدافعون عن جسده، يدافعون عن دينه، يدافعون عن سنته وملته، ولكننا في هذا الزمان لا نستطيع أن نخرج صورة الدفاع عنه إلا بالدفاع عن سنته ودينه وشريعته، والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. ولما كان كعب بن الأشرف يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب لهذه المهمة العظيمة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فذهب إليه في مكانه وقتله في قصة معروفة في السنة الصحيحة، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في السنة الواردة في شأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا هل يستتاب أو لا، وأصح القولين في هذه المسألة أنه لا يستتاب، فسب النبي صلى الله عليه وسلم منكر عظيم، ولا بد للمنكر أن ينكر. فقد أخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله عز وجل به، وسبه ردة وكفر، ومن انتقصه أو آذاه أو لمزه أو غمزه فدمه هدر وعهده منقوض، والواجب قتله. ويجب أن ينتدب لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم عامة الدول الإسلامية، فلا يكتفى في نصره بمجرد أقوال الأفراد أو جهود الأفراد، بل يجب على الدول الإسلامية إذا كانت صادقة في إسلامها صادقة في انتسابها لهذا الدين أن تقف حد أن تقف حصنا منيعا في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطالب دولا وجماعات وأفراد بمقاضاة ومحاكمة من يهين أو يسيء إلى مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يجوز لنا أن نسكت، بل يجب أن نهب هبة واحدة دولا وطوائف وجماعات وأفراد في الوقوف في وجه من أراد النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أنادي أمة المليار مسلم ويزيدون، ماذا ينتظرون؟ وقد أهين النبي عليه الصلاة والسلام من قبل دول الكفر التي يرعاها النصارى والصهاينة، يدعون كذبا وزورا أنها تكفل حريات الأديان وأنها تحترم رأي الطرف الآخر، وها هم يقعون في ديننا سبا وفي نبينا شتما وإساءة، ولا نزال مطأطئة رؤوسنا إلى التراب. فإلى متى ونحن في ذلة وخنوع وخضوع واستكانة وضعف، ونحن أمة المليار ونملك من العتاد والقوة ما لا يملكه غيرنا، وهي قوة الإيمان والتوحيد والاعتصام بالله عز وجل. فيجب على الدول الإسلامية أن تحقق مقتضا من مقتضيات انتسابها لهذا الدين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصرته. وغريب من هذه الدول التي تحتفل بمولده حبا له ثم لا تصدر ولو بيانا واحدا في الإنكار على هؤلاء الذين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إعلامهم وفي رسوماتهم. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وهو وجوب الدفاع عنه وعن سنته ودينه وشريعته وملته، ولا يجوز لنا أن نقصر في ذلك مطلقا، لا في صدر ولا ورد. ثم نأتي بعد ذلك إلى أصل السؤال، وهي ما حكم قول إلا رسول الله؟ فسواء أجبنا بالمنع أو الجواز هذا لا يهم، لأن جميع من يقول ذلك إنما يقول، إنما لسان حاله ومقاله يقول: لو أنكم سببتم أبي وسببتم أمي وسببتم ذا واستهنتم وأسأتم إلى شخصي وأولادي ووالدي ووطني وجميع ما أملك، لكان ذلك أهون علي من أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر كلمة. فكأنه يقول إلا رسول الله فلا أستطيع أن أتحمل الإهانة له، إلا رسول الله لا أستطيع أن أصبر على أن أسمع من يسيء له وأسكت. نعم قد أغلب مصلحة السكوت في الإساءة لشخصي وذاتي وأولادي ووالدي، وأما إذا طالت الإساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع أن نحتمل ولا أن نصبر، بل لا بد أن نهب هبة رجل واحد ونقف في وجه من أراد ديننا ونبينا بالإساءة أو التنقص. هذا هو المقصود، فلا داعي إلى التشكيك في صحة هذه الكلمة، فهي كلمة صحيحة ولها معنى صحيح، بل هي نابعة من عقيدة سلفية سنية قد دلت على صحتها الأدلة من الكتاب والسنة، والله أعلم.